بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات بن سعد وشمائله، آخر شيء وقفنا عنده مشيه، صفة مشيه صلى الله عليه وسلم. الآن صفة أكله، طريقة أكله. يقول في الأثر الأول: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. الاتكاء صفات كثيرة، ومنه وصف أهل الجنة أنهم متكئين على أرائك متكئ. الاتكاء هو أي جلسة فيها استرخاء وراحة، ومن التربع، التربع هذا يعتبر اتكاء، أو الاتكاء على المرفق، أو الاتكاء الظهر، أو نحو ذلك. أهم شيء أنه يقول هنا أن عليه الصلاة والسلام بعد قصة ستأتي، بعد ما قال جبريل تواضع: ما رؤية يأكل متكئا قط، وإنما أكله أكل المستوفز، أكل اللي فقط يريد متاع يقيم به صلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه، حتى يعبد الله فقط. ما كان يجعل الأكل هذا غاية، وإنما يجعل وسيلة يقيم صلبه حتى يركع ويسجد ويعبد الله ويجاهد في سبيله. فكان يأكل أكل العبد أو أكل المستوفز، وجلسات كثيرة، منها جلسة هذه يعني يرفع ركبته ويجلس على رجله اليسرى، أو جلسة التحيات هذه، وأحيانا إذا كان الأكل يسير مثل التمر وغيره ربما جلس هكذا، بمعنى أن لا يكون، لا تكون المقعدة على الأرض، وإنما هكذا ويأكل إذا كان تمر أو شيء يسير. إنما كان كل جلساته في أكله جلسة المستوفز الذي غير مسترخي عليه الصلاة والسلام، وغير مطيل، إنما يأخذ ما يقيم صلبه، وكان يأكل بثلاث أصابع عليه الصلاة والله وسلامه، مع أنه كان يجاهد في سبيل الله وينكى العدو ويصبر عند اللقاء، وعنده تسع نساء وعنده تكاليف. والثانية: لا يطأ عقبه رجلان. معنى وطئ العقب يعني ما يمشي وراء حاشية، هذا معنى أنه يطأ عقبك، يعني في ناس يمشون خلفك على أثار قدميك. هذا يحبون أهل الدنيا. عمركم شفتوا أحد من أهل الدنيا يمشي لوحده؟ لا، سواء المترفين ولا السلاطين ولا الأثرياء، يمشي خلف ناس، ومنهم أيضا علماء السوء، تجده دائما يحرص على أنه طلابه ولا غيرهم يمشون خلفه، ويشعر أن هذا فيه زهو وفيه فخر أنه ما يمشي لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام: ما يطع عقبه رجلان. وعمر رأى أبي بن كعب يمشي خلف اثنين أو واحد، فعلاهم بالدرة يضربهم هم وأبي معه، فقال أبي: مهلا مهلا أمير المؤمنين، ما بالنا. فقال: يا أبي، أما علمت أن هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع؟ هذا اللي يفعلونه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال علي: خفق النعال حول الرجال قلما تثبت له قلوب النوكة. الحمق إذا صار خفق النعال حولك ويمينك ويسارك وأمامك، كيف يثبت قلبك؟ والآثار في هذا كثيرة، وأيضا من أحسن من جمع الآثار في هذا أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب الشهرة أو ذم الشهرة، وكان أيوب مشهور بهذا وبن سيرين، حتى كان يقفون حتى يتفرق الناس من حولهم، ولا وأحيانا يتفرقون في الطرق. نعم. الثاني: قال أبو جحيفة قال عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. الثالث: أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة يأكل متكئا، فقال له: يا محمد، أكل الملوك، يعني هذا أكل الملوك وهذا أكلنا حنا. الملوك معناه علامة أهل الدنيا، مثل قول السلف: الإرجاء دين الملوك، يعني مقصود رمز لأهل الدنيا، يعني تأكل مسترخي وهذا أكل ملوك. فقال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى فجلس معناه أنه كان متكئ إما على مرفق أو على شيء ثم جلس عليه الصلاة والسلام. وعن الزهري قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأتي قبلها ومعه جبريل، فقال الملك وجبريل: صامت، إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختر. نبي ملك مثل سليمان عليه السلام، قال الله له: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، حتى ما عليك حساب، لكن تعطي من تشاء ويكون لك ملك. أو عبدا رسولا، عبد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستأمر له، يعني فقط زيادة اطمئنان. والإنسان كل ما زاد عقله كل ما حب الشورى، ما يكتفي بعقله، ولا عقله عليه الصلاة والسلام هو. فنظر إلى جبريل كأنه يشاوره، فأشار إليه جبريل هكذا يعني أن تواضع، فإن الله يحب هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أختار أن أكون عبدا نبيا وليس ملكا نبيا عبد. قال الزهري فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا لم يأكل منذ قالها متكئا حتى فارق الدنيا، لأن اختار أن يكون عبد، عبد لربه ونبي، لم يأكل منذ قالها متكئا. بعض العلماء يظن يعني يقول أو يجتهد أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز الله يغفر له يعني مرة جاء في هذا فقال هذا يعني كونه ما يأكل متكئ هو يعني كأنه يميل إلى أن هذا أشبه شيء بحاله عليه الصلاة والسلام، لأن اختار أن يكون عبدا رسولا، ولأن هيئته تخالف هيئة الملوك، وأما الناس يمكن ما يطيقون. ما في شك أن اللي يتشبه به أكمل وأعظم وأحسن، لكن عاد أن الناس ما يطيقون، ما يطيقون أنهم يأكلون هكذا، يعني ليسوا كحاله عليه الصلاة والسلام. هذا هو اجتهاده. ولذلك يقول الشيخ يعني الفائدة من هذا، يقول اللي يأكل متربع وكذا ما تنكر عليه، لأن هذه حالة كمال وليست حالة وجوب. لو واحد شفته يأكل متكئ إلا إذا كان جلسة ما هي بطيبة، لا نقص في دين أو في مروءة، أما إذا كان جلسة عادية مثل تربع ولا غير ما تنكر عليه، وإن كان الأكمل هو هاك. والناس الآن يمكن بعضهم حتى ما يطيق وضعه الصحي ولا غير. قالت هنا قال عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، أتاني ملك وإن حجزته لتساوي الكعبة، يعني معقد إزارة في طول الكعبة، الحجزة تساوي هنا أي في طول الكعبة. وقال له إن ربك يقرأ عليك السلام أو يقرأك السلام ويقول لك إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا، فأشار إلي جبريل ضع نفسك يعني تواضع، فقلت نبيا عبدا. قالت وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يأكل متكئا ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. الآن يمكن ما لحقتوا على وقت العبيد، العبد لو يأكل مع سيده ما يأكل مسترخي، يأكله. الآن شوفوا مثلا حتى بعض العمال أو رعاة الغنم أو اللي يأكل مع سيد تلقاه مستوفز، يعني ما يتدايق ولا هو بيرتاح بالحيل، لأنه يعني عاد نفسه أنه أقل من عمه أو من صاحبه هذا. فقال عليه الصلاة والسلام أنا كذلك، أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد عليه الصلاة والسلام. وقال كعب بن عجرة رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، بالإبهام والتي تليها اللي السباحة والوسطى، بثلاث أصابع. هذا لأن أكلهم مثلا الرز هذا ما يمكن فيه ثلاث أصابع إلا إذا كان متلبك، لكن مثل الثريد ومثل الأشياء اللي تكون متلبكة لا بأس، أو التمر. قال ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث حين أراد أن يمسحها قبل أن يمسحها، فلعق قبل الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، يلعق الأصابع. ولعق الأصابع أيضا ليس من سيم الملوك ولا أهل الدنيا ولا المتشبهين بهم. اليوم أكثر الناس يمكن لو تلعق أصابعك أو يدك يرون أن هذا عيب وأن هذا ما يصلح وأن هذا لا، هذا هو سيم الملوك. وكذلك لعق الصحفة وأن لا يبقي فيها شيء والبركة في آخره، كل هذا. كذلك اللي يسقط يميط ما به من أذى ويأكله، هذه كلها سيم الأنبياء، مخالفة تماما لسيم الملوك وأهل الدنيا. وشوفوا عاد الناس اليوم سيمهم سيم أنبياء ولا سيم الملوك والمترفين. المشكلة أنه لو ما يفعل بس لا يعيب، لو يشوفونك تلعق الصحفة ولا تأكل آخر الصحفة ولا تلعق أصابعك ولا تأخذ اللقمة وتميط ما بها وتأكلها يعيبون عليك، مع أن هذا هو سيم الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرسول. وقال أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي يجعل لي بطحامك ذهب، فقلت لا يا رب، لكن أشبع يوم وأجوع يوم، وقال ثلاثا أو نحو ذا، إذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، لأن الجوع مظنة الذكر، مظنة الخشوع، مثل العود. العود إذا العود متى يدن، متى يطلع صوت زين العود؟ إذا كان داخل أجوف، أليس كذلك؟ في عود يدن بدون ما يكون أجوف، كذلك الإنسان إذا جاع فإنه يصفو صوته ويصفو ذهنه والبطنة تذهب الفطنة ويقوى عزمه، كما قال عمرو بن العاص صاحب البطنة لا يمكن أن يحزم أمرا قط، يقول عمرو بن العاص وهو من أدهى العرب ما بات رجل بطينا فحزم أمرا قط، فهي البطنة وكثرة الأكل تمنع من الحزم وتمنع من الفطنة، ولذلك الوسط كما قال عليه الصلاة والسلام ثلث وثلث وثلث. قال وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. أما محاسن أخلاقه فذكر أنس بن مالك قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فرأيت صبيانا فقعدت معهم، مع أنه مرسول الآن لكن كان صبي، لقى صبيان مثله وجلس معهم، فأتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وجد مع الصبيان فسلم على الصبيان. هذا سيما ملوك ولا سيما أهل الدنيا ولا سيما الأنبياء، السلام على الصبيان والسلام على العبيد والجلوس والصبر على الخادم ونحو ذلك. وقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وصيفة لها فأبطأت، وصيفة لأم سلمة أرسلها في حاجة فأبطل، فقال لولا القصاص، يقوله للأمة، لأوجعتك بهذا السواك، الضرب بسواك، ومنعه منه القصاص في الآخرة، لأنه يجوز تأديب الولد والزوجة لكن أحيانا تخاف أنك تزيد على ما سمح الله لك فيكون الزيادة هذه فيها قصاص، ولا أصل التأديب جائز، الله ذكر في القرآن تأدب الزوجة، لكن من يملك نفسه أنه يأدب في الحد اللي سمح الله له. ولذلك السلف إذا راحوا الحرم وأرادوا تأديب الولد أو العبد أو الزوجة يشسون يطلعون بالحل، يروح يضرب ولده في الحل. طيب ضرب ولدك جائز وعبدك وزوجتك في الأشياء ذكرها، لكن ليش يخافون؟ لأنه لو زاد شيء يسير في الحرم أمر شديد، فلذلك خلي الزيادة تكون في الحل ولا في الحرم. فالناس هكذا كان، لولا القصاص لا وجعتك بهذا السواك. وقال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني هذه ليست يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، لأن الأخلاق الأصيلة تظهر مع طول المدى، والأخلاق اللي ليست أصيلة وتمثيل وكذا يوم يومين أقدر أتجمل لك بأحسن شيء، لكن ما تطول. ولذلك ليش السفر يسفر عن الأخلاق؟ وليش؟ لأن في أخلاق عميقة وأخلاق سطحية إنما أتجمل بها. كذلك تعامل الإنسان مع خادمه مع أهله، خيركم خيركم لأهله، يظهر فيه الخلق الأصلي. هذا 10 سنين، وكان عليه الصلاة والسلام لما هاجر عمره 53 وأنس عمره 10، شوف الفارق، هذا عمره 53 صلى الله عليه وسلم وهذا عمره 10 وخادم عنده. الآن يطلع الخلق الأصلي، وهو كان عليه الصلاة والسلام أحسن ناس خلق ومعدن. قال فما رأيته قط أدنى ركبتين من ركبة جليسة، يعني حتى في أنس كان لماح، حتى ركبته ما تكون متقدمة على ركبة جليسة ومتأخرة أو فيها زيادة، لا يوازن حتى الجلوس وحتى الهيئة. ولا صافحه إنسان فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي يفارقه، مع كثرة من يصافحه عشرات، لأنه مقصود مو مثل غير المقصود. ولا قاومه إنسان، يعني وقف معه فانصرف حتى يكون هذاك اللي ينصرف، مع أنه كان قد بدن طعن في السن. وما قال لشيء صنعته الخادم لما صنعت كذا وكذا، خلاص يقول لو كان قدر لكان. ولا قال ألا صنعت كذا وكذا، 10 سنين ما يقول هذا. ولقد شممت العطرة فما شممت ريح شيء أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عاد أمر متواتر عنه، ما في شيء أطيب من ريح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يحب الطيب. ولا أصغى إليه رجل فنحى رأسه حتى يكون هو الذي يتنحى عنه، يصبر، مع أن الناس ترى بعضهم يطول بعضهم يقصر وبعضهم خفيف وبعضهم ثقيل وبعض، ومع ذلك إذا أعطاه أذنه يصبر لين يكون الرجل ينتهي من حاجته. هذا شيء يعني اللي تفكر في الشيء هذا يظن سهل، والله ليس بسهل، والله هذا ليس بسهل، هذا ما يقدر عليه للأنبياء ومن وفقه الله عز وجل دونهم، لكن من تشبه هذا حبال طويلة ومدى بعيد وأخلاق أصيلة يعني متأصلة. وقال الحسن إن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الله الشعر، ما يجيب البيت على وجهه، فكان البيت ما يستقيم إلا إذا قلت كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، يعني اللي بينهاك الإسلام والشيب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا يعجب البيت هذا يقول كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا، يعكس، فيقول أبو بكر يا رسول الله إنما هو كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، فيقول عليه الصلاة والسلام كفى بالإسلام وبالشيب للمرء ناهيا، خلاص صار نثر ما عاد صار شعر. فيقول أبو بكر أشهد أنك رسول الله ما علمك الشعر وما ينبغي لك. والبيت الثاني يقول هذا العباس بن مرداس السلمي يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد فرسه كنهبي عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسة في المجمع. وش يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول إنه يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد كنهب الأقرع وعيينة؟ خرب البيت كله راح. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، ويقول: كنهب عيينة والأقرع، وما كان بشر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. قال كلها سوى، الأقرع وعيينة ولا عيينة والأقرع. فيقول: ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقالت عائشة وقد سئلت: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر؟ قالت: أحيانا إذا دخل البيت قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا من معلق الطرف ابن العبد، وهذا بيت عظيم. لأن الناس اللي حريصين على الأخبار تروح أوقاتهم، لا هو باللي تعلم ولا هو بقرأ قرآن، يقول: خاف يفوتني الأخبار. والله يأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني من لم تعطي. والبيت اللي بعده قال طرفه: ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضر له حبل موعد. الخبر يجيك لين يصل إليك. في أحد فات خبر؟ ما يفوت الخبر، لكن اللي يفوت الوقت في غير القرآن والسنة والشيء النافع. فكان يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقال الجهضمي: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبوأ لبوله عليه الصلاة والسلام كما يتبوأ لمنزله، يعني من حيث أن الأرض دمثة ما يترشش عليه ومستورة ويكون حائش ويكون بعيد، فكان يعتني. شوف هذا أيضا، هذا الخلق يختلف عن خلق الجفاه والأعراب وقليلي العلم، تجده ما يبالي. حتى على الطرقات تجده ما يبالي، وقف السيارة ويبول قدام الناس وبهيئة يعني بشعة قدام الناس ما يبالي. لكن الأنبياء لا، وكذلك أتباع الأنبياء يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، يستتر ويلصق بالأرض ولا يرفع ثوبه حتى يصل الأرض، ويكون الأرض دمثة ما ليست صلبة ونحو ذلك. وقالت عائشة: تقسم بالله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الناس يبول قائما منذ نزل عليه القرآن. هي صدقت، هذا مبلغ علمها، وهذا هو الأصل فيه. لكن حذيفة مرة ذكر أنه كان معه وبال قائما لحاجة. وقال حبيب بن صالح: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المرفق، وهذا ترى من أفضل الأسماء للخلاء أن يسمى المرفق، لأن فيه رفقه، ولذلك إذا خرج الإنسان يقول غفرانك. كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه، لأنه يكون مظنة نجاسة، وغطى رأسه، إن كان هذا ثبت، لأن هذا منقطع بين حبيب وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال: كان يخرج يهريق الماء. يهريق الماء يعني البول، يعني ينثر الماء، وهذا أيضا اسم جيد أن الإنسان يكني عن البول، والعرب تحب الكناية دائما، ما تقول مثلا ذهب يبول إلا أحيانا، وإنما تقول ذهب يهريق الماء، ينثر الماء ونحو ذلك. قال: فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، الماء منك قريب. فيقول: لعلي، وما أدري لعلي لا أبلغه. يعني الآن التراب موجود يستجمر به، ثم إذا جاء الماء يستنجى به، لكن يقول: لعلي لا أبلغه. وهذا غاية في ماذا؟ في قصر الأمل، في قصر الأمل. يعني معنى هذا لمحة مما كان في نفسه عليه الصلاة والسلام، إن حتى الفاصل القصير بين الاستجمار والاستنجاء إنما يخاف أن لا يبلغ الماء. معناه معود نفسه إن في كل نفس ممكن يموت، وهذا الذي يجعل الإنسان يجتهد في العمل الصالح. ولعل هذا السبب إن مرة أراد أن يرد السلام فتيمم على الجدار ثم رد السلام. وقالت عائشة: ما نظرت إلى فرج النبي عليه الصلاة والسلام قط، مع أنها زوجة. وقالت: ما رأيت عليه الصلاة والسلام، ما رأيت فرج النبي قط. قال محمد بن سعد بسنده إلى أنس: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى الغائط لم يرفع ثيابه حتى يدنو من المكان الذي يريد، وحتى يدنو من الأرض، حتى من المكان ومن الأرض. وهذا غاية الحياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال المغيرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى ترم رجلاه أو قدماه، يعني تتورم، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال أبو سلمة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو قاعد، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال أنس، يقول ابن حفيده، يقول: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. شو معنى يتنفس في الإناء؟ خارج الإناء، يعني يشرب ويتنفس، يشرب ويتنفس، يشرب ويتنفس، ليس معناه يتنفس في داخل الإناء. ويقول هذا أهنى وأمرى، إذا قطع النفس يكون أهنى وأمرى. وهنا قال هو أهنى وأمرى وأبرى، أهنى يعني هني، وأمرى يعني مري، وأبرى يعني يشفي من العطش ومن كل شيء. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. وقال أبو هريرة كان عليه الصلاة والسلام إذا عطس غض صوته وغطى وجهه، لأن العطاس قد يتطاير منه رذاذ أو شيء، فكان يغطي وجهه. وغض صوته يعني أنه ما يفتعل الشيء الكثير ولا يفتعل الشيء القليل، يجعل العطس على ما عليه ويغطي وجهه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل الإفطار، وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في الصلاة، نجعل يمين على الشمال، وإمساك ليس وضع، إمساك في الصلاة. وقال يزيد بن أصم، هذا ابن أخت ميمونة، ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم متثاوبا في صلاة قط. التثاوب في الصلاة، التثاوب أصلا من الشيطان، لكن في الصلاة شديد، وإنما ما رؤي لأن الشيطان ليس له نصيب. وقال الزهري ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة قط، في الغالب يتبع الجنازة على قدمه. وقال ابن أبي رواد كان عليه الصلاة والسلام إذا شهد جنازة أكثر الصمات، أكثر الصمت، لأن هذا المناسب لحال الجنازة، وأكثر حديث نفسه، حدث نفسه. وكانوا يرون أن ما يحدث نفسه بأمر الميت وما يريد عليه وما هو مسؤول عنه، الإنسان إذا تبع الجنازة يفكر في حال الميت وحاله إذا كان مثله، وماذا سيرد عليه الميت وما هو مسؤول عنه. وقد ذكر بعض الصحابة أنهم كانوا إذا حضروا جنازة لا ينتفع بهم أيام، خلاص ما عاد ينتفع بأهله أيام. الله المستعان. وقال كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى وضع يمينه على شماله. وقالت عائشة كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وقال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فقام عليه الصلاة والسلام فاغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بيدي هكذا يعني ينفضها، مع أن اغتسال ينفض يده، وما أراد المنديل ولا المنشفة. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي. قال أدخل عبيد الله يصف يده اليمنى تحت ذقنه كأنه يرفع لحيته إلى السماء، كذلك كأنه يرفعها إلى السماء، يخلل من فوق ومن تحت. أما الحديث اللي بعده عند الترمذي وغيره كان له خرقة يتنشف بها عند الوضوء، هذا حديث فيه ضعف، وإن كان لو فرض لأنه صحيح إنما كان أحيانا يتنشف وأغلب أحيانا ما يتنشف، لكن الأكثر عنه إنه ما كان يتنشف. وقالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شيء، في طهوره، في ترجله يعني مشط رأس، في تنعله. وقال أنس كان يذبح ضحيته بنفسه ويسمي فيها. وقالت عائشة كان نبي الله لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه. إيش معنى التصليب؟ يعني على هيئة الصليب، لكن يكون صليب واضح، فإذا كان في بيته شيء فيه تصليب ينقضه أو يغير التصليب هذا، لكن بدون وسواس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام التصليب الواضح اللي يشبه هيئة النصارى، أما أي تقاطع أو تصليب تقول إن هذا صليب هذا يكون عاد فيه وسواس فيه، يعني بعض الناس يدقق تدقيق متكلف، واحد قال لنا حتى هذا يقول هذا تصليب اللي نصلي عليه، قلت هذا لو كان تصليبه تحت القدمين أصلا، لكن هذا وين التصليب فيه؟ لو كان كل تقاطع تصليب هذا ما يوحي لك بهيئة النصارى ولا يطر على بالك إنه كهيئة النصارى، فلا يكون فيه عاد تتبع وسواس، لكن أي تصليب واضح ينقض. هذا بعض شمائله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته، ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إيه؟ لا هنيئا مريم.